الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حمد الله وتوفيقي أبدأ في تفسير سورة المؤمنون. وسورة المؤمنون سورة مكية، آياتها 18، عالجت أصول الدين مثل باقي السور المكية، عرضت لدلائل القدرة والوحدانية مصورة هذا الكون العجيب في الإنسان والحيوان والنبات، ثم في خلق السماوات البديعة ذات الطرائق، وفي الآيات الكونية المثبتة فيما يشاهده الناس في العالم المتطور من أنواع النخيل والأعناب والزيتون والرمان وغير ذلك من الآيات العظيمة. ثم عرضت لبعض قصص الأنبياء تسلية لقلب النبي، ثم عرضت لعناد قريش ومكابرتهم للحق بعد أن ظهر الحق وسطعت الشمس، وقدمت السورة كذلك الحجج والبراهين على البعث والنشور وهو محور السورة كلها. ثم تحدثت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار وقت الاحتضار وفي سكرات الموت، وقد تمنوا العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من صالح العمل، ولكن هيهات هيهات. ثم ختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء، وقد سميت السورة الكريمة بهذا الاسم تخليدا لذكر المؤمنين الصادقين وإشادة بمآثرهم ونضالهم. قد أفلح المؤمنون، قد عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وعندما تدخل على الفعل المضارع ربما قد تفيد التقليل. قد يفوز الكسلان، قد ينجح المهمل، هذا في كلام البشر. أما في كلام رب البشر قد إذا دخلت على الماضي أو على المضارع فإنها تفيد التحقيق. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ونرى هنا بمعنى نعلم، هذا يفيد التحقيق. فقد عندما تدخل على الفعل الماضي أو المضارع في كلام رب البشر تفيد التحقيق، في كلام البشر قد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وعندما تدخل على المضارع تحتمل التقليل. كما ذكرت، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أضيفت الصلاة إلى المصلي لا إلى المصلى له. الذين هم في صلاتهم خاشعون، لماذا؟ لانتفاع المصلي بها وحده، وإنما المصلى له غني عنها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إن الله غني حميد. وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالحسنة، من جاء بالحسنة فله خير منها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من صلى فصلاته له، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذا يدل على المداومة، وكلمة فاعلون يدل على الحركة والكسب والنشاط، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء يحرم، ممارسة العادة السرية يحرم. فالآية واضحة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهناك خشوع في الصلاة، وفي الآخر محافظة على أوقات الصلاة وإقامة أركانها وسننها وآدابها. روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة من في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قرأ ابن عامر وشعبة: فخلقنا المضغة عظما، فكسونا العظم لحما. مراحل خلق الإنسان تكلم عنها الله في هذه الآيات. الكل يعرف أن الموت حق، فلما أكد الجملة بإن ولا وذلك لغفلتهم عن الموت، أي غفلة الناس عن الموت وتذكره والاستعداد له، فأنزلهم منزلة الغافلين. فقال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. هذا قبل النبوة. قيل هذا الحجر هو الحجر الأسود. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت قرأ رويس وابن كثير تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم قرأ نافع وابن عامر وشعبة ويعقوب نسقيكم. وإنا على ذهاب به لقادرون، أي لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه ملحا أجاجا لا ينتفع به لا في شرب ولا لسقيا. فقيدوا هذه النعم بالشكر. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، أي أخرجنا لكم بساتين وحدائق ذات بهجة من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والحمد لله رب العالمين.